قال في المتن ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. قال الشارح إسحاق هذا هو ابن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميم النيسابوري الإمام المعروف بالراهوية، سمي بذلك لأن أباه ولد في طريق مكة، فقالت المرابذة راهوية لأنه ولد في الطريق، إمام من أئمة المسلمين. وروى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. مات سم وغيرهم مات سنة 239 للهجرة، وإنما رخص فيه لأن فيه مصلحة ومنفعة دينية كعلم الأوقات والطرقات، ودنيوية كقطع الأشجار وجذ الثمار. وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. قال ابن رجب والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير، فإنه باطل محرم قليله وكثيره. وأما علم التسيير فتعلم ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور، وما زاد عليه لا حاجة إليه لإشغاله عما هو أهم منه. ورجح الشيخ ابن القيم أن تعلم معرفة وقت كسوف الشمس والقمر لا يدخل في النهي. قال في المتن وعن أبي موسى رضي الله عنه. قال الشارح يعني الأشعري واسمه عبد الله بن قيس بن حضار ابن حرب بن عامر، صحابي جليل مشهور باسمه وكنيته، قدم المدينة مع جعفر واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على بعض اليمن وعمر على البصرة، ثم عثمان على الكوفة، مات بالكوفة وقيل بمكة سنة 50 للهجرة، وقيل غير ذلك. قال في المتن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يدخلون الجنة. قال الشارح هذا من أحاديث الوعيد نقرها ونمرها كما جاءت، ولا نتأولها بتأويلات تخرجها عن مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغيرها عن معانيها التي دلت عليه، وهو أبلغ في الزجر وأردع عن الجرائم. وأحسن ما يقال أن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن الملة فهو راجع إلى مشيئة الله، فإن عذبه به فقد استوجب العذاب، وإن غفر له فبفضله ورحمته. نعم، هذا التصرف الصحيح مع نصوص الوعيد. أولا يقال أنه تحت المشيئة، كل شيء دون الكفر الأكبر تحت المشيئة. والأمر الثاني تترك، ما يفسر وش معنى لا يدخلون الجنة حتى ما تغير عما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بها، هي نصوص للزجر والتخويف، إن عذبه فهذا جزاؤه، وإن عفى عنه فهو عبده ما دام لم يصل إلى الشرك، لأن الشرك قد أخبرنا الله أنه لا يغفره. نعم. قال في المتن مدمن الخمر. وقال الشارح أي المداوم على شربها حتى مات ولم يتب، سميت خمرا لمخامرتها العقل أو لتغطيتها أو لتخمير المشروب، يعني تغطية تخمير يعني تغطية. نعم. وقال في المتن وقاطع الرحم. قال الشارح أي القرابة بكونه لا يقوم بواجبها، كما قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. قال في المتن ومصدقكم بالسحر. قال الشارح أي بجميع أنواعه ومنه التنجيم، كما في الحديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة، وليس المراد أن يعتقد أنه حق، لكن إذا صدق ساحرا بما يخبر به ففيه الوعيد على ذلك، وإن كان يرى ويعتقد أنه حرام بل حتى لو ما أنكر عليه يدخل في الوعيد. ومن ذلك قراءة الأبراج، القراءة نفسها ما فيها إنكار يدخل في الوعيد. نعم. وكل هذه الثلاثة المذكورة في الحديث من الكبائر، قال الذهبي والشيخ وغيرهما، ويدخل فيه تعلم السيمياء وعملها وهي محض السحر، ويدخل فيه عقد المرء على زوجته عن زوجته ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وأشبه ذلك بكلمات مجهولة. نعم، هذا كل من السحر والتنجيم. نعم. قال في المتن رواه أحمد بن حبان في صحيحه، ورواه الطبراني والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي. نعم. إذن السيمياء أيضا ذكرها ابن خلدون في المقدمة، السيمياء والكيمياء القديمة، محاولة تغيير المعادن عن صفاتها، هذا كله. فالمقصود من هذا الباب كله التنجيم، وأنه يوجد فيه جزء فقط يجوز تعلم الحاجة، والباقي كله إنما يدخل الإنسان في متاهات الشرك ومتاهات ادعاء علم الغيب والتكهن وكله باطل، والناس فيهم اعتقادات. ما أدري اللي يحفظ قصيدة أبي تمام في فتح عمورية التي مطلعها السيف أصدق باء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. مقصود أن ذكر في أبو تمام أن المنجمين نهوا المعتصم عن الذهاب إلى الروم في تلك ذلك الشهر، وقالوا هذا شهر نحس وإنك ستهزم، فعصاهم المعتصم وأفلح وانتصر. فخلد هذا حبيب بن أوس الطائي أبو تمام خلده في هذه، وبين هؤلاء كذبة، وأنهم علمهم هذا ليس بعلم صحيح، إنما هو ظنون وخرص. ما أدري أحد يحفظ الأبيات، ما في أحد، ففيها بيان هذا، بيان أن التنجيم أن كله باطل، وهي من عيون الشعر العربي. يقول فيها إن كان بين المعارك من نسب، ففي بين هذه المعركة وبين بدر أعظم النسب بدر الكبرى، بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. فالمقصود أن هذا موجود، وخاصة أهل الدنيا ما يسلمون من القلق من المستقبل، سواء أهل ملك أو أهل مال أو أهل ثروة، فدائما وكذلك النساء، فدائما يكون عندهم القلق من المستقبل، إما يذهب إلى كاهن أو منجم يرى سعده، يرى نحسه، يرى نهاية دولته، يرى بداية دولته، أو يذهب إلى ساحر أو إلى غير ذلك، وكذلك الجهل عموما. فهذا هو الذي ذكر الشيخ في هذا الكتاب تحذيرا من هذه المسالك المردية، الدخول في التنجيم. بالنسبة لمطرنا بنو كذا أو في نو كذا، أيضا الباب اللي بعده هو قصير ومرتبط بالباب هذا، نعم نقرأ، وهو آخر الأبواب قبل باب المحبة والتوكل والخوف. نعم. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال الشارح: أي من النهي عن ذلك والوعيد الشديد والتغليظ الأكيد، وبيان أنه كفر، والاستسقاء طلب السقيا، والمراد به هنا نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء، إلى الأنواء جمع نوء، والنوء في أصله ليس هو نفس الكوكب، فإنه مصدر ناء ينوء نوءا نهض وطلع، فالنوء هو الطالع، سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء مقابله الطالع بالمشرق. هذه قاعدة عند أهل النجوم، كل يسمونه الرقيب، كل نجم له رقيب. فإذا كان أنت تريد أن تعرف، وأيضا مخلد في الشعر، الشعر الشعبي، وعندنا قصائد مشهورة في الشعر الشعبي يستخدمونها الصيادين والمزارعين، مثل قصيدة الخلاوي، قصيدة القاضي محمد بن عبد الله. فمثلا الثريا لها رقيب، إذا طلعت هي من المشرق رقيبها يخرج من المغرب يغيب منه. فلذلك أنت تعرف النجم تعرف رقيبه، كل نجم له رقيب، فإذا خفي عليك هذا تنظر في الرقيب هذا. والرقيب يكون من النجوم المشهورة أيضا، لهم طريقة في تعلمه، فمن ذلك سمي نوءا، لأن إذا نهض هذا سقط هذا بإذن الله. نعم. وقيل ناء سقط وغاب، ولا تخالف بين القولين، وهي 28 نجما معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها، مشهورة بمنازل القمر، ينزل كل ليلة منزلة منها في كل شهر. منزله ولا منزلة؟ منزلة، هي 28 منزلة و 28 نجم. فالقمر ينزل في هذه المنازل في كل ليلة، والليلتين الأخيرتين محاق والاستشرار، يختفي، يكون في ظل الشمس تماما. وهذا هو السبب أن ربط الناس في مداخل الشهور رمضان وغيره بالفلك أنها ظن محض، لأن الحس ما دام في 28 منزلة يمكن أن يشاهد بالحس بالنظر، فإذا دخل في المنزلتين الأخيرتين يصبح ظن، لأنه لا، ما في أحد في الدنيا يراه. ولكن يقولونهم على حساباته الماضية وسيره الماضي وارتفاع الأفق وكذا يرى أو يولد في الدقيقة الفلانية في الساعة الفلانية، لكن هذا كله ظن. ولذلك يقول ابن تيمية في رسائل له نفيسة في الأهلة، يقول: لا يوجد أحد من عقلاء الحساب من يقول إن الحسابات هذه قطعية، وإنما كلها ظنون، إلا في عصرنا الآن، عصرنا عصر الحمقى، حتى الفلك لا يحسنون. ولا ابن تيمية يقول: منذ الإغريق الأوائل لا يوجد أحد يقول إن الحسابات قطعية، لأنها ما في ما في ما في إحساس بها. وأيضا هي تختفي في المنازل الأخيرة. في عصرنا جاء من يقول إنها قطعية، ولذلك إذا قلنا أنها ظنية كما هو اتفاق عقلاء العالم، إذا أخرجنا الحمقى والسفهى من الحساب، فإن إذا كانت ظن فظن الرؤية إذا شاهد واحد أو اثنين من العدول أقوى عندنا من ظن الحسابات. إذا جاءنا رجل عدل وقال أنا رأيته، هم يقولون الحساب، يقولون يمكن هذا أخطأ يمكن كذب، فيه ظن أيضا، نقول صحيح ظن، لكن أنتم حساباتكم ظن أيضا، وهذا كله في علم الله. والظن هذا اللي ربطنا الله سبحانه وتعالى به فقال لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه أقوى من ظنكم أنتم، لأنكم أنتم قمر مختفي عنكم لا يشاهد. ولذلك لماذا يقولون ولد؟ ايش معنى الولادة؟ كأن مفقود ولد إذا خرج من حيز الظل، ظننا أقوى من ظنكم. فهذا هو المقصود، أنها 28 منزلة، ينزل القمر في كل ليلة في منزلة ثم يختفي ثم يخرج من جديد. نعم. قال تعالى والقمر قدرناه منازل تسقط كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلها ذلك الوقت من المشرق. هذا المنازل، هذه مثل الآن نحن في هذا الوقت في منزلة اسمها سعد الذابح، هذه سعد الذابح 13 يوم، وبعدين تسقط وتخرج الأخرى من المشرق، سعد بلع بعد سعد السعود، منزلة 13 يوم تسقط يخرج سعد بلع، البرد قد انخلع، ولذلك العرب تجعل فيها سجع حتى يحفظ، بعدها سعد الأخبي، بعدها الحميمين المقدم والمؤخر، بعدها كذا منازل، كل منزلة 13 يوم إلا واحدة تكون 14 يوم، هذه المنازل. نعم. تنقضي جميعها مع انقضاء السنة، وكانت العرب تزعم أن سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونها إلى النجم الساقط ويقولون مطرنا بنوء كذا، مطرنا بنوء كذا، سيأتي التفصيل فيه، ينسبون المطر إلى النجم الساقط وليس الطالع، فيقولون مطرنا بنوء كذا. نعم. قال في المتن وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال الشارح أي تجعلون حظكم من شكر الله عليكم إذا أصابكم المطر والبركة والخير أنكم تكذبون بنسبة النعم لغير الله من الكواكب والمخلوقات التي لا قدرة لها على شيء. وأخرج أحمد والترمذي وغيرهما عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلون رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. ويأتي عن ابن عباس نحوه وروي عن جمهور المفسرين، وبه يظهر وجه استدلال المصنف بالآية، ويقال وتجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون، والآية تشمل المعنيين. نعم. إذن يكون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون الشكر على هذا الرزق، ما هو شكركم لهذا الرزق؟ أنكم تكذبون تكذبون بالمنعم الحقيقي وتقولون مطرنا بنوء كذا، هذا معنى وهو اللي يقول عليه الجمهور. المعنى الآخر وتجعلون رزقكم يعني تجعلون حظكم ونصيبكم، الرزق يطلق على الحظ والنصيب، تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون به، كما قال ابو طيب في بيت الله يبين إطلاقات العرب، قال ويختلف الرزقان والفعل واحد إلى أن يرى إحسانه هذا لذا ذنبه. فالرزقان هنا الحظان، يقول الاثنين يعملون نفس العمل، هذا ينجح وهذا يفشل، فيقولون هذا أحسن ويمدحونه، يقولون هذا أساء ويذمونه، والفعل واحد وإنما اختلفوا في الحظ. فالمقصود هنا الرزقان، تجعلون رزقكم يعني نصيبكم أو شكركم. نعم. قال في المتن وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال الشارح والحارث بن الحارث الشامي صحابي يكنى أبا طالب وخلطه غير واحد بأبي مالك الأشعري وهو متقدم الوفاة وهذا متأخر حتى روى عنه أبو سلام كما في صحيح مسلم. إذن هذا أبو مالك الأشعري ليس في اثنين أبو مالك الأشعري، هذا الحارث الشامي. نعم. قال في أبو مالك الأشعري أبو مالك قال في المتن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. قال الشارح خرج مخرج الذم نسبة إلى الجهل، أي ستفعل هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك، مع كونها من أعمال الجاهلية المذمومة المكروهة المحرمة، ولكنها تارة تكثر وتارة تقل، وذلك بظهور الإسلام ضعفه. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث، سموا بذلك لفرط جهلهم، وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية. قال شيخ الإسلام: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه، وهذا يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها، كما قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى، وهذا يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. نعم، وهذا عقد ابن تيمية باب كامل في كتاب الاقتضاء، وذكر أن من التشبه المذموم التشبه بأهل الجاهلية مطلقا، خاصة في أفعالهم التي ذمها عليها الإسلام، وإلا أهل الجاهلية لهم أخلاق مشتركة بين الناس، أخلاق حميدة، لكن إذا جاءت قيل لا تفعلوا فعل أهل الجاهلية هاي ذم. تبرجوا تبرج أهل الجاهلية، أربع في أمتي من أمر الجاهلية ونحو ذلك، فتشبه بهم فيما فعلوه من جهلهم. قال في المتن: الفخر بالأحساب، هذا أول أربع الفخر بالأحساب. نعم. قال الشارح: أي التشرف بالآباء والتعاظم بعد بعدي مناقبهم ومآثرهم وفضائلهم، وذلك جهل عظيم، إذ لا شرف إلا بالتقوى. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. ولي أبي داود: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم من تراب. قال المصنف: فخر الإنسان بعمله منهي عنه، فكيف افتخاره بعمل غيره؟ المصنف الإمام محمد عبد الوهاب يقول: الإنسان يفتخر بعمله منهي عنه، إذا كان باب الفخر والتطاول عن الناس، فكيف إذا كان يفتخر بعمل غيره؟ إذا فخرت بآباء لهم شرف، نعم صدقت، ولكن بئس ما ولدوا، اسلك سبيلهم كنت صادق. فهذا من أمر الجاهلية، ولا زال اليوم تجد كثير من العرب إذا جلسوا مجالسهم افتخر بآبائه وأجداده وأفعاله، وقد يفتخر بأشياء مذمومة مثل قتل الناس بغير حق، نهب أموالهم بغير حق. فيقول عليه الصلاة والسلام: هذه الأربع من أمر الجاهلية لا يتركونهن هذه الأمة، لكن تكثر في ناس وتقل أو في مجتمعات. الفخر بالأحساب، الحسب غير النسب. ما الفرق بين حسب والنسب؟ النسب في الثاني، ولذلك يقولون حسب ونسب، ذات حسب ونسب. الحسب ما هو؟ ها؟ إيه؟ الحسب الشرف، الشرف والمآثر، والنسب النسب. فالأولى يفخر بالأحساب، يقول: أبي كان يفعل كذا، وكان يقتل كذا، وكان يقود، وكان يفعل، يفتخرون بالأحساب. نعم. قال في المتن: والطعن في الأنساب، الثانية من أمر الجاهلية الطعن في الأنساب. قال الشارح: الوقوع فيها بالتنقص والعيب وقصد الذم والحط من الرتبة، كليس فلان من ذرية فلان أو آل فلان، قدحا لا لبيان مطلوب شرعا. ويأتي أيضا: ولما عير أبو ذر رجلا بأمه قال عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. متفق عليه. قال شيخ الإسلام: فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية المذموم، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسماة بجاهلية ويهودية ونصرانية ولا يوجب كفره. انتهى. والمراد العملية لا الاعتقادية. الثاني الطعن في الأنساب، كل يذم في أنساب الآخر، لكن مالك له كلمة شهيرة وأظن ذكرها في الموطأ مرت معنا، يقول: الناس مؤتمنون على أنسابهم، هكذا يقول. ما معنى هذه الكلمة من مالك؟ ما معناها؟ الآن الناس فيها بين طرفين، ما معنى كلمة مالك: الناس مؤتمنون على أنسابهم؟ ها؟ أيوة. ايه. طيب، القيد الأول أن يكون شاع في الناس وانتشر، ليست دعوة مجردة، شاع في الناس وانتشر أن هؤلاء العائلة من القبيلة الفلانية وهؤلاء من القبيلة الفلانية، لأن النسب لا يمكن إثباته بالشهود في كل جيل، إلا النسب اللي ترتب على أحكام شرعية مثل سدنة الكعبة، يضبطون أنسابهم لأن متعلق بها أنهم هم أهل مفتاح الكعبة إلى يوم القيامة، كما في الحديث لا ينزع منهم إلا ظالم، مثل أهل البيت الحقيقيين ينبني عليه الفيء والصدقة وغيره. أما غالب الناس ما ينبني على أنسابهم أحكام شرعية، فلذلك هم يكتفون بالشهرة، هذا القبيلة، هذا فلان من القبيلة الفلانية وفلان من القبيلة الفلانية. فإذا الأول الاستفاضة والشهرة، وحتى في باب الشهادات يكتفون بهذا، يجعلون أنصبة الشهادة في بعض الأشياء يكتفى فيها بشاهد مثل دخول رمضان ومثل مرضعة، في بعض الأشياء شاهدين مثل عامة الأشياء، وفي بعض الأشياء ثلاثة مثل صك الإعسار يشهد ثلاثة، مثل بعض الأشياء أربعة مثل الزنا وغيره، وفي بعض الأشياء بالاستفاضة والشهرة مثل الأنساب. طيب في قيد آخر وهو هذا معنى، لكن أيضا هل يكتفى بهذا؟ يعني كلمة مالك مؤتمنون على أنسابهم، يقولون العلماء في قيد آخر وهو إذا ما ترتب عليه أثر شرعي مثل مواريث، ومثل يعني جاء واحد يدعي يقول أنا من آل فلان وأنا مؤتمن على نسبي أعطوني في الميراث هذا، أو يقول أنا من آل فلان أو زوجوني كذا، فيقولون إذا كان وصلت المسألة إلى اختصام في حقوق أو دعاوى ما يقال الناس مؤتمنين على أنساب. نقول البينات، المسألة يتعلق بها الآن فروج وأموال، نقول البينات. وأما إذا كانت ما فيها آثار شرعية وإنما دعوة فقط انتساب واعتزال، والأمر الآخر شاع وانتشر، خلاص يكفي الناس مؤتمنون على أنسابه، ما تستطيع كل واحد تطالب بالبينات أنك من آل فلان، وليس هذا من طريقة الناس. فهذا معنى كلمة مالك الناس مؤتمنون على أنسابه، لكن ليس معناها أن كل من يدعى دعوة تخالف الواقع نقول أنت مؤتمن على نسبه. لو جاء أناس معروف أنهم هؤلاء الناس مثلا موالي أو عتقهم آل فلان ثم قالوا نحن من آل بيت، ما يأتي واحد الآن يحتج بها غلط هذه الكلمة ويقول الناس مؤتمنين على أنسابهم، نقول لا، الناس مؤتمنين على أنسابهم ما لم يقم معارض، وهذا فيه معارض واضح أن الناس يعرفون أن هؤلاء ليسوا من هؤلاء، وهذه دعوة كاذبة. يوجد عندنا أيضا حديث آخر، من انتسب إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. المسألة الأخرى مسألة وتثار الآن في الصحف، مسألة الكفاءة في النكاح وعلاقتها بالأنساب أو باحتقار الناس، هل في علاقة؟ يقولون الآن كيف يشترطون العلماء أن يكون في تكافؤ بين الزوجين في النسب في النكاح، أن يكون في تكافؤ في النسب، تكافؤ في الدين، تكافؤ في الحرية، تكافؤ في المنصب ونحو ذلك، هل هذه لها علاقة بالاحتقار ولا لا، ولا باب آخر؟ كيف؟ ها؟ إيه اعتبار القدر هاي إيه فأنا بعضك مغ إيه إيه إيه هذا من قدر الله ومن حكمته، من قدر الله ومن حكمته إن جعل الناس هكذا، ليس يعني إن في أحد يدخل الجنة بنسبة. أنت الآن لا يفرق في أعمال الآخرة ولا يفرق في أمر الدنيا ولا يفخر عليك ولا يبغى عليك، لكن كون الإنسان يقول مثلا هذا من آل البيت وجاء رجل حجام أو حلاق لكنه تقي ويريد امرأة من آل البيت، فقال لا أنت تقي وأنا لا أحتقرك، ولكن يعني هذا يفسر بكلام السلف، لأن عامة السلف يقولون هذا، يقولون الهاشمية، يقولون العربية ليست كفر الأعجمي، يقولون النسيبة ليست كفر لغير النسيب، يلحق أهلها معرة، يصبح فيه فتن، يصبح فيه كذا، فمقصودهم ليس الاحتقار، يقول أنت أخي، أنت معشر الحجام أخي وأنت تقي وأنت يمكن في الآخرة أعلى درجة مني وأنا لا أحتقرك ولا أبغي عليك. ولكن مسألة الزواج لها ترتيب آخر، قد آل هاشم هؤلاء آل البيت يلحق معرة من هذا، قد يكون فتنة، قد يسبب أشياء. فكون الله عز وجل قدر أن الناس بهذا الشكل، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف، وجعل الناس بهذا الشكل، ليس لها دخل في الاحتقار، واللي يحتقر هذا معرة على نفسه وهذا من جهله هو، لكن هذه كفاءات في الزواج. العرب والعجم والهاشم وغيرهم والنسيبة، مثل المنصب، مثل الدين، مثل الفسق، مثل الحرية، كذلك الأمة الحرة إذا خطبها عبد تقي النبي عليه الصلاة والسلام مغيث تقي، مغيث تقي عبد، هو من عبيد الأنصار لكنه من الصحابة، رجل صالح ودين، وزوجته بريرة أيضا امرأة تقية. لما عتقت بريرة خيرها، قال تريدين مغيث ابقي عندي، ما تريدين مغيث لك الحق. أن بكى مغيث وتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم وشفع النبي صلى الله عليه وسلم له، فقالت تأمرني على عين الرأس، ما تأمرني لا حاجة لي فيه. قال لا إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. طيب لماذا تخير بريرة مع أنهم كلهم أتقياء وكلهم دينين وليس في احتقار لأحد؟ لماذا قيل إن يا بريرة لك الخيار في عقد نكاح ويمكن ترتب عليه أولاد وعشرة والرجل متعلق بها، كما قال لعم العباس ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ يقول كان يتبعها في طرقات المدينة ودموع تسيل، يعني تعلق بها، نسأل الله العافية، بلوى هذا. طيب لماذا خير بريرة مع أنهم كلهم دينين وأتقياء وصحابة؟ لماذا قيل إن شئت تبقين عند هذا العبد وإن شئت الفراق؟ لأن مرتبة الحرية غير مرتبة الرق، والحرة يلحقها معرة إذا قيل هذه حرة لكنها تحت رقيق، فلذلك تخير. فما دام خير في هذه معناه أن هذه لها أصل شرعي ليس لها دخل في الطعن في الأنساب. والمسألة مسألة الطعن في الأنساب جاءت عرضا لأجل أن الباب في النجوم، لكن ينبغي التثبت فيها والنظر فيها، لأن الناس فيها بين طرفين، بين أناس كما قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، بعض الناس فيهم جاهلية، يعني حتى بعضهم يكاد يقول حتى الآخرة، مدام تقسيمنا في الدنيا هكذا فالآخرة كذلك، كما قال الأغنياء في القرآن ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، مدام أنها أنعم علي في الدنيا فالآخرة الفردوس مضمون، أنا في عرق يعني يخصني ولذلك فضلت في الدنيا سأفضل في الآخرة. بعض الناس من سخافة عقل يبلغ لها الدرجة، يظن أن ترتيب الدنيا كترتيب الآخرة، ترتيب الآخرة يختلف. الحجام في الدنيا قد يكون في منزلة ما يبلغ الملوك ولا أبناء الملوك في الدنيا، وفي الآخرة يكون في منزلة عليا، هذه أمور نهائيا تختلف عن الدنيا. لكن الدنيا هكذا رتبنا الله، جعلنا شعوب، جعلنا قبائل، جعلنا درجات، وخاصة في أمر المزاوجة وأمر المناكحة قد يكون في فتن وقد يكون في مشاكل. وإن كان الجيل إذا علا في الديانة لا يلتفت لهذه الأشياء، يعني إذا كان كل الجيل ما يكون في فتنة. ولذلك لما جاء رجل يخطب من كندي من أهل اليمن، خطب بن علي امرأة هاشمية من قرابته، فرفض علي أن يزوجه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زوج المقداد ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، جدها عبد المطلب سيد الوادي، وهو كندي من أهل اليمن المقداد. فقال علي ذاك النبي عليه الصلاة والسلام، نحن ما نقوى على هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قوي عليه ونحن ما نقوى عليه. أبو بكر لما كان أشبه الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام زوج الأشعث بن قيس الكندي، زوجه أختهم فروة وهو خليفة، فخطب الأشعث وما كان يظن أنه أخت الخليفة وقرشية وهو من أهل اليمن، وزوجه أبو بكر، فمن فرح الأشعث أخذ يعرقب الإبل، إبله يضرب عراقيبها وينحر للناس حتى ملأ المدينة بالذبائح، يعني أخت الخليفة. فالمقصود أن عبد الرحمن بن عوف زوج بلال، سالم مولى أبي حذيفة عنده هند بنت عتبة، عنده هند بنت الوليد بن عتبة اللي قتل في بدر، يعني من العرق الحاكم في قريش. فقد يرتفع الجيل ويزوج بعضهم بعضا، وقد يرون أن هذا فيه معرة ولا فيه مشاكل ولا فيه فتن، فأمور التزويج ما لا دخل في الأمور هذه، كل إنسان يزوج من شاء بما لا يلحقه فتنة يعني. والتدقيق في هذا الأمر الآن ليس فيه مصلحة، كما قال عليه الصلاة والسلام دعوها فإن منت قبيلي خضيري، هذا من هذا، هذا من فوق، هذا من تحت، هذه كلها من أمور الجاهلية. لكن إذا جاءت التزويج الإنسان غير مجبر، كما قال الشيخ بن باز غير مجبر أن يزوج من غير جنسه حتى يدرأ الفتن عن نفسه. ولذلك القضاة بعضهم إذا اشتكى أولياء المرأة أو جماعتها وقالوا ألحقنا معرة وسببنا مشاكل وسببنا يعني عند الناس صرنا على ألسنتهم، قد يحكم القاضي بالتفريق لأجل الكفاءة هنا. نعم. بني هلال يرونها في كتب الحنابلة والله أعلم إن صحت هذه، لكن موجودة في كتب الإمام أحمد أصحابه، أكفاؤنا من العرب بني هلال، أكفاؤنا كذا، بل حتى بعض علماء العجم شديدين في هذه المسألة، يقولون الأعجمي ليس كفل العربية إلا إذا وافق أولياؤها إذا رضوهم، مثل الحنفية يشددون فيها.